محمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يكفيني لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يكفيني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرسله لدين رواه صالح وعقيل عن الزهري. الحمد لله. وبعد، فهذا الباب والذي قبله يدل على أن رد الدين هذا من أداء الأمانة التي أوجب الله جل وعلا أداءها، والدين هنا يعنى به القرض، فمن اقترض شيئا لأجل أن يؤديه وهو ينوي أداءه فإن الله جل وعلا يعينه، كما جاء في الحديث الأول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأما إذا أخذها يريد إتلافها فإنه يتلفه الله جل وعلا، وهذا دعاء عظيم. وقوله ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، هذا لأجل أنه نقيض ما قصد، فهو أخذها يريد إتلافها يعني على أصحابها، هو ينتفع بها وأصحابها لا ينتفعون لأنه لا ينوي الرد، لا ينوي الوفاء، فهذا يتلفه الله. وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام فيه التشديد العظيم في مسألة الدين، مسألة القرض، إلا لمن أراد الأداء وكان يأمل الوفاء بما يعلم من الأسباب الظاهرة. لهذا واجب أن على كل مسلم أن يخشى أخذ المال مع عدم إرادة الوفاء، بل الواجب عليه أنه إذا أخذ فإنه حين يأخذ ينوي رد الوفاء، رد ذلك، لأن حقيقة القرض أنه رد المال، لأن القرض ليس باب عوض، ليس من أبواب المعاوضات، وإنما هو من أبواب الإرفاق والإعانة، لأنه منيحة، هذا يمنح هذا المال ليرد بدله. المقصود من ذلك أن أخذ أموال الناس بالقرض أو بدين يريد أداءها الآخذ فهذا معان من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ولهذا كما ذكرت لك سابقا القرض في أصله مباح، وقد ينتقل إلى حكم آخر بحسب الحال، ولا يكره القرض باعتبار أن القرض سؤال بالمال، والأصل في سؤال المال الكراهة، أن كون المرء يسأل غيره مالا هذا الأصل فيه الكراهة، لكن يخرج عن ذلك القرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض وأدى، وكذلك استدان، يعني كان عليه دين ووفى عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل في هذا الباب. نعم. باب استقرار الدين. والباب الثاني فيها الحديث، فيها جملة إلا دينار أرصده لدين، إلا دينار أرصده لدين، وهذا يعني أن المسلم إذا جاءه مال فيبادر فيه إلى سداد الدين وإلى سداد القرض وألا يؤخر، لأنه قال لو كان لي مثل أحد ذهبا إلى آخره، إلا دينار أرصده لدين، يعني أن وفاء هذا الدين مقدم، يعني كأنه إذا جاءه مال أول ما يفكر فيه هو أن يرصد شيئا منه لأداء الدين أو سداد القرض وما أشبه ذلك، وهذا فيه براءة الذمة ولا شك، وأداء الأمانة وعدم التأخير، وكل هذه فيها من الفضائل ما فيها. لهذا القرض إذا كان عقد إرفاق وهو من محاسن الشريعة ومن باب التحاب بين الناس والمواصلة والتواد وعطف المؤمن على المؤمن، وجاء فيه من الفضل ما فيه، فإن المقترض أيضا له الفضل إذا أسرع في السداد وفي الأداء، فهو إرفاق وتوسعة على المقترض، لكن لا يعني ذلك أنه يملك هذا الأمر ولا يفكر في قضائه، لأنه يضر أخاه أيضا. وإذا كثر في الناس أنهم يقترضون ولا يردون، فقد يؤول الأمر بالناس حفاظا على أموالهم أن يتركوا هذا الباب، له من محاسن الشريعة وهو الإقراض. الناس إذا تعاون بعضهم من بعض وكان في الإقراض توسعة كما جاء في الشريعة، لأنه عقد وإرفاق وتوسعة، ليس من قبيل المعاوضة، وليس إنما هو رحمة توسعة وإرفاق، هذا ينبغي أن يتعاون فيه الناس. المقترض يبذل ويؤدي ولا يؤخر، والمقرض إذا رأى ذا الحاجة فإنه يسعى في حاجته. ولهذا جاء في الحديث الحسن: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا إلا يحرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. هذه من نعم الله جل وعلا. باب استقراض الإبل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقدر له، فهم أصحابه فقال دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال: باب استقراض الإبل. استقراض يعني طلب الإبل قرضا، والقرض يصح فيما يصح بيعه، فكل ما يصح بيعه يصح قرضه، والإبل مما يصح بيعه، بهيمة الأنعام. ويعني القرض غير مخصوص بالنقد، بل ما صح بيعه صح قرضه. هذا لابد فيه أن يضبط بقدره ووصفه، فإذا كان من الأنعام مثل الإبل إذا اقترض فيضبط بوصفه من جهة السن، ومن جهة أيضا اللون والفئة، على حسب المتعارف بين أهلها، لأن القرض رد القرض أن يرد مثل الذي أخذ، وهذه المثلية تكون في الصفة. فإذا هو إذا اقترض الإبل جاز هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن استسلف من رجل بكرا، فلما أتى القضاء قالوا لا نجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وفي هذه الرواية بيّن أن الأعرابي جاء يطالبه عليه الصلاة والسلام ببكره الذي أقرضه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اشتروا له، فقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فالمقصود أن هذه القصة تدل على جواز إقراض الإبل، وأنها تقرض إذا عرفت بوصفها، لأن الحديث فيه الدلالة على معرفة السن، قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، يعني أنهم ضبطوا الأول، وليس المقصود واحد الإبل على أي شيء كان، لا بد أن يضبط بوصفه ولونه ويعني وفئته، لأن القرض رد المثل، تقرض المال لترد المثل. ولهذا يصح القرض في كل ما صح بيعه من مكيلات وموزونات ومعدودات إذا كانت تنضبط بذلك. وهنا مسألة: هل القرض يكون في الأعيان أم يكون القرض أيضا في المنافع؟ يعني هل تقرض المنافع أم أن القرض في الأعيان؟ الجمهور على أن المنافع لا تقرض، وهو المعروف من مذهب أصحاب الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار كما هو معروف من مذهبه مدون في الاختيارات أن المنافع تقرض. المنافع تقرض مثل إيش؟ يقول: اعمل عندي مثلا في حقلي يوما نحرث الأرض، وأعمل عندك أيضا يوما لحرث الأرض، أو يقول أسكن بيتي في البلد الفلاني شهرا وأنا أسكن بيتك في البلد الفلاني شهرا، هذا قرض منافع، السكنة منفعة والعمل منفعة. الذين قالوا أنه لا يصح قرض المنافع لأن القرض رد المثل، وهذه أمور لا تنضبط، وهذا وهذا إذا كان بيقرضه فإن قرض المنافع لا ينضبط. ثم أيضا قرض المنافع هو أقرب إلى المعاوضات منه إلى الإرفاق، لكن الشيخ الإسلام التيمية قال لا، هو من باب الإرفاق، بل حقيقة الإرفاق قد تكون فيه، لأن هذا لا يستطيع أن يعمل بنفسه، يقول أنا حقلي مثلا يحتاج أن تعمل فيه معي لمدة أسبوع حتى ينتهي، وبعد فترة أنه يختلف زمن البذر وزمن كذا، وبعد ذلك أنا أعمل عندك مدة أسبوع. والآخرون قالوا أن اليوم لا ينضبط ويختلف بالطول والقصر إلى آخره، لكن هذا عند ابن تيمية ومن نحى نحوه يعدونه من المتقارب. المقصود من ذلك أن قوله استقراض الإبل، قول البخاري سياقه للحديث، فيه إشارة إلى أن القرض يكون فيما يرد مثله، فيما ينضبط بقدره وصفته، أما ما لا ينضبط فإنه لا يكون فيه القرض، والضبط هنا يكون مكيل يعرف مكيلة، موزون يعرف وزنه، معدود يعرف عدده وأشبه ذلك. أما العمل ففيه الخلاف الذي ذكرت لك. نعم، كل حال في التفاصيل معروفة في كتب الفقه. نعم، هذا قرض المنافع، أو هذا قرض المنافع اللي تكلمنا، إذا كان بالساعة، في مضبوط بساعة، ساعات معينة، وهذا بيحل محل هذا، فهي على كلام شيخ الإسلام جائزة إذا كانت مضبوطة. عمل النهار أكثر من عمل الليل، المهم الزمن، أي المهم الزمن، أما من حيث الكلافة ما ذهبت، هم الزمن على كلام ابن تيمية يعني. والآخرون يجيزونها الكلام بس في الصورة يعني، يجيزونها لكن مع تكييف آخر، لكن هي أقرب إلى المعاوضة منها إلى القرض. باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت بايع الناس فأتجوز عن الموسر. لا، هي فقيلة له، وفي بعض الروايات فيها الزيادة، لكن هي فقيلة له يعني قيل له في ذلك، ثم قال كنت، كلها صحيحة بالحذف. نعم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت بايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه فضل حسن التقاضي وحسن التجاوز عن الموسر والتخفيف عن المعسر، وهذا يدخل في باب الرحمة تارة وفي باب مكارم الأخلاق تارة. ولا شك أن خير الناس خلقا من كان في هذا الباب حسن التقاضي، حسن التجوز، حسن التخفيف عن المعسر، ويتجوز عن الموسر ويعامل الناس بالفضل لا بالمحاققة. وإذا كمل الناس في أخلاقهم فإنه تأتي هذه الأخلاق تباعا، الناس يتسابقون في الفضل، يتسابقون في مكارم الأخلاق. وحسن التقاضي كما أنه من فضائل الشريعة كذلك هو من محاسن الأخلاق حتى عند العرب في الجاهلية، لأنه من الشيم الكريمة ومن الدلائل على الكرم وحسن الطباع والتخلص من الشح وبذل الندى وما أشبه ذلك. لهذا هذا الرجل الذي مات فخفف الله عنه وتجاوز عنه لأنه تجاوز وخفف، والله جل وعلا يعطي الجزاء من جنس العمل. نعم.

فطاف فيها فدعا فيها بالبركة، فبارك الله جل وعلا في ثمرها فأنبتت تمرا كثيرا، وفوا منه الدين وبقي لهم شيء آخر. المقصود من ذلك أن هذا الحديث في أوله دليل على أن الشيء في ظاهره مثل الحائط هذا لا يكفي في الظاهر لسداد الدين، لكن لو تصالحوا عليه فهو جائز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلوا تمر حائطة، وهذا تبع للقاعدة التي ذكرت لك. الحق يشمل الحق المالي في دين أو قرض، ويشمل الحق في عرض أو في غيره، إذا تحلل منه فهو جائز، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أيضا: من كانت له عند أخيه مظلمة في مال أو عرض، مظلمة بكسر اللام ليست مظلمة، مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. المقصود قول فليتحلله منه اليوم يعني أن الحق الذي له في عرضه لو تحلله منه فأسقطه جاز، لأن الحق لا يعدو، لكن لو كان الحق مترتب على أشياء أخرى فإذا أسقط هو حق نفسه فلا يسقط حق غيره. نعم. باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وسقا وفرض له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. اللهم صل وسلم محمد وارض عن عمر وعن جابر. الباب هذا في معنى الذي قبله، الحديث فيه تفصيل على الرواية التي سبقت. فقال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، أو تقول أو غيره، يعني جاز. وقوله جازفه في الدين يعني أنه أعطاه مقابل دينه شيئا لا يعلمه بيقين أنه يوفي دينه، مثل تمر البستان، يعني النخل إذا حمل ما تعرف هل هي تؤدي 30 وسق أو لا تؤدي، لكنها مجازفة. إذا قبل الحق له قال: أنا قابل هذا، طلعت أقل أكثر فلا بأس. وهنا في المجازفة في المقاصة هنا أو في أداء الدين لا تعتبر هنا الجهالة، يعني يقال هذا مجهول لا يؤدي، لأن هذا الحق حق لهما، الحق يعني بينهما على هذا ولهذا. فإذا جازفه يعني أعطاه الشيء وقال قبل، خذ عندي والله حلر خذها، قال قبل بدون ما يعلم التفاصيل كم سعرها وكم إلى آخره، فهذا لا بأس به، لأنها ستؤول إلى العلم من جهة، ثم فيه مصلحة في تخلص من الحقوق والصلح بين الناس. فإذا حصلت المقاصة أو أداء الدين بغير جنسه، يعني هو أصلا أول مثلا دراهم نقد يعني أعطاه بداله تمر، أو تمر أعطاه بداله تمر آخر، أو ثياب قال بعطيك بداله بشت، أو ما أشبه ذلك، إذا تقاصوا في الدين فلا بأس، لأن المسألة أن يؤدى الحق بالذي يرضي صاحب الحق. وفي الحديث دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه دعا فيها بالبركة، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام إجابته مردوة، ودعاؤه بالبركة كما قال عمر: لقد علمت أنه لما مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها. في ذلك دلالة على أنه مرسل من عند الله حقا، وأن الله جل وعلا آتاه من الآيات والدلائل والبركة له ولأصحابه ما يدل على أنهم كانوا على الحق، وأنهم مؤيدون من ربهم جل جلاله. ومن فوائد الحديث أن قول جابر رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، قال عليه الصلاة والسلام: أخبر بذلك ابن الخطاب. هذا الإخبار لشيء فيه أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالبركة والفضل. وابن الخطاب عمر رضي الله عنه هو أشد إيمانا، أو أشد الناس في زمانه، بل أشد الأمة إيمانا وأعظمهم إيمانا بعد أبي بكر الصديق. وهذا الدليل من دلائل نبوته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يتلوه، أن يتلوه أو أن يقصه على عمر. وهذا يدل على أن الرجل العظيم في إيمانه وفي تصديقه وفي جهاده وفي بعد الشيطان عنه، أنه يحتاج دائما إلى ما يثبت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت الإيمان في نفسه. فلا يظن أن أحد مهما بلغ أنه يستغني عما يقوي الإيمان في نفسه، إيمان بالله جل جلاله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل جابرا إلى عمر ليقص عليه أو ليخبره بما حصل في هذه من الفضل نتيجة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه عليه الصلاة والسلام فيها بالبركة. فالجميع محتاج إلى دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وإلى الآيات التي أعطاه الله جل وعلا إياها، أن هذا فيه تقوية وتثبيت للعبد وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل السنة دائما يتطامنون في إيمانهم ويتواضعون ويخافون، وأما أهل البدع فإنهم يتعاظمون، يعني خاصة من الزهاد يتعاظمون في إيمانهم ويرون أنهم أعظم وأعظم. وكلما زادت معرفة العبد بربه وعلمه بالله جل وعلا زاد تواضعه وزاد تشبثه ورغبته في ثباته على الحق، وألا يزيغ الله جل وعلا قلبه. الله المستعان. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في كلام له رواه عن عبد الله بن الإمام أحمد، يقول: قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة، قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة، وقبور أهل الزهد من أهل البدع حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله. فالمسألة المقام مقام قلب، مقام إيمان، مقام تواضع، مقام إخبات لله جل وعلا. قد يعمل العبد طاعة القليلة ولا يزال ينظر إليها ويمن على الله جل وعلا بها، والعبد الصالح قد يكون عنده بعض المخالفات، يعمل ويعمل ويعمل ويتقرب ويسأل الله جل وعلا العفو والغفران، ولا يزال يخاف على نفسه. لذلك أهل السنة المتحقق بالسنة والتوحيد وهو يخاف على نفسه من كبيرته ويخاف على نفسه من ذنوبه، مع أن معه الإخلاص والتوحيد الذي وعده الله جل وعلا فيه بما وعد، ووعده فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بما وعد، لكن إيمانه لا يجعله يأمن. وأما الزهاد من أهل البدع فتجد عندهم التعاظم والانتفاع، تجد عندهم توجيه وجوه الناس إليهم والرغبة، فحقيقة الذل عندهم فيها بعد، وحقيقة السنة وحقيقة التوحيد عندهم ضعيفة أو معدومة، ولهذا لا يغتر مغتر بظاهر الأمر، يأتي يعني يشوف زاهد وعبادة ولا ظاهر صلاح ولا جهاد يجعله معظما لأجل هذه الظواهر، هذه لا قيمة لها عند المتحقق بالتوحيد والعقيدة والسنة. المقصود سلامة القلب واليقين وصدق التوحيد وصدق العقيدة. إذا حصل هذا فإن الذنوب على رجاء الغفران، والحسنات والطاعات على رجاء تعاظمها ومضاعفة الله جل وعلا للعبد ثوابه فيها. فالكل بحاجة حقيقة إلى التواضع وإلى مطالعة دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في كل حال، ليقوى اليقين وليزيد للمرء معرفته بالله جل جلاله وبنبيه عليه الصلاة والسلام. زادنا الله وإياكم من كل هدى، وجنبنا ما فيه سخطه جل جلاله. نعم. باب من استعاذ من الدين. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. قبل تفتحين اسمك حدثنا ابو اليمان لا بسيط هذا اختلاف ان شاء الله. نعم. كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب الصلاة. الاستعاذة من الدين سنة ماضية، ومما يستعاذ الله جل وعلا به من المساوئ، ومما له أثره السيء على العبد في دنياه وفي آخرته الدين والمغرم، كما يستعيذ بالله جل وعلا من المأثم يعني أسباب الإثم والمعاصي، هو يستعيذ من الدين، لأن الدين سبب مثل ما جاء في هذا الحديث، الغرم سبب لأنه إذا حدث كذب وأنه يعد ويخلف، هذا هو الذي يحصل عند الذين عليهم حقوق ولا يؤدونها، يعدون فيخلفون ويحدثون فيكذبون، هذه من خصال أو من شعب النفاق. والعبد يستعيذ بالله جل وعلا من النفاق ومن شعبه، والدين له آثاره السيئة حتى على العبد في دينه وإيمانه. والدين مر معكم أظن تفريق ما بين الدين والقرض، والمقصود هنا الدين كل حق مالي على العبد فيدخل فيه القرض، فالقرض دين، وإن كان الفقهاء يفرقون ما بين القرض والدين، الدين مثلا ثمن مؤجل، مهر مؤجل، صداق يعني مؤجل، وحق مؤجل، أما القرض فهو ما يؤخذ من النقد ليرد مثله، أو من المال ليرد مثله. الدين عندهم عند الفقهاء مؤجل يتأجل، لكن عندهم القرض حال، يعني فقهاء الحنابلة رحمه الله، ففيه فرق يعني بين الدين والقرض في أحكام كثيرة عند العلماء في كتب الفقه، وبعضها فيه تحقيق يعني في المسائل هل الراجح تفريق أو لا، لكن المقصود أن ثمة فرقا بينهما في الاستعمال. هنا الاستعاذة بالله من الدين هو يشمل الدين والقرض وما يسبب الحق على العبد، واللي بيسلم من الحقوق يؤدي ما يجب عليه بيسلم من حقوق الناس هو الصالح، لأن الصالح من عباد الله هو من يؤدي حق الله جل وعلا وحقوق العباد، من قام بحق الله واستغفر من التقصير واستغفر من الذنب وقام بحقوق العباد فأداها ووفاها فهو الصالح. والذي يقوم بحقوق الله فيؤديها على أكمل وجه ويفرط في حقوق العباد ليس صالح، لأن العلماء في التفسير وفي كتب السلوك عرفوا الصالح والصلاح بأنه أداء حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد، والصالح من العباد هو القائم بحقوق الله جل وعلا وحقوق العباد. حق الله جل وعلا إذا قصرت فيها وأذنبت ففيه الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة، لا بد تعطي ما أعطيتك في الدنيا، وإلا فإنه سيأخذه منك في الآخرة، لأن أكثر العباد يشاحون ما يتنازلون، قليل من الناس اللي يعفو ويتسامح إذا صار عليه، إذا صار له حق. فنعوذ بالله من كل أسباب النفاق، ونعوذ بالله من الدين والمغرم والمأثم، اللهم فاعذنا. باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته، ومن كان ومن ترك دينا أو ضياعا فليكفيه مالا. ضياعا فتح الضاد، ضيعاً يعني أولاد يخشى عليهم من الضياع من اليتامى. الباب ظاهر في أن الدين اسم، يعني بقاء المرء عليه دين وهو يستطيع الوفاء ثم لا يفي، فإن هذا إثم عليه، لأنه حق عليه لم يؤده. ومن عليه دين أول الأمر قبل أن تفتح الفتوح ويكثر المال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يطلب من الناس أن يقضوا دين فلان لما في ذلك من الأثر العظيم. والمؤمن اللي عليه دين في القبر دينه يؤذيه، ولما سدد أبو بردة الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم له في حق الميت: الآن بردت عليه جلدته، نعم أبو قتادة، نعم، أو الآن بردت عليه جلدته. المقصود أن الدين أمره عظيم، ولا يجوز الإنسان يتساهل فيه، يأخذ يتوسع وما يعرف أنه بيفي، تتراكم السنين، الناس يتعاطفون فيما بينهم. والواجب على الإنسان أنه إذا أراد أن يطلب يؤجل ثمن أو يقترض ليفي بعد ذلك، أنه ينوي الوفاء، أن يكون عنده مدخل أو عنده شيء يستقبله أنه سيأتيه. وبعض الناس هداهم الله توسعوا في مسألة القرض أو في مسألة الديون، بمعنى يأخذ شيء ولا يسدد ويأخذ شيء ولا يسدد حتى تتراكم عليه، وهو ظاهره الصلاح والخير، وهذا ليس صلاح. الصبر هو المتعين عليه، أما أن يأخذ الأموال الناس وهو لا يعلم له سبيل إلى وفائها كيف يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صحح عنه أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. اللي بيأخذ وهو يريد الأداء وعنده شيء يأمله، يعني بيأتيه يأخذ يحتاج يتوسع، مثلا هالشهر احتاج 1000 ريال ويعرف أنه مثلا عنده مرتب سيأتيه في آخر الشهر بيسد، أو مثلا بيأخذ 2000، 3، 5، 10 ويعلم أنه بيشتغل وبيسدد، هذا شيء طيب. لكنه يأخذ ويقول: نشوف أن توسع ثم تتراكم عليه الأمور. الصبر له خير له في دينه ودنياه وفي آخرته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذا لما وسع الله جل وعلا المال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفتوح وكثر المال عنده، صار اللي يموت عليه دين يؤديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ضياع يعني أيتام، أو فإنه ينفق عليهم من بيت المال عليه الصلاة والسلام. هو المقصود طرف الحديث، سؤال جيد، أن طرف الحديث فيه الصلاة في موضع آخر، دين كلا أو ضياع. الكل هو الشيء الذي يحمله الإنسان، يحمله الإنسان عليه. نعم، نكتفي بهذا اللي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مطل غليظ. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. باب إذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. فقال الحسن إذا أفلس وتبين له قال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. هنا الحمد لله. وبعد قال رحمه الله تعالى باب مطل الغني ظلم. وساق فيه الحديث المشهور يعني المشهور تداولا وليس الشهرة الاصطلاحية مطل الغني ظلم. والمراد بالمطل هو المماطلة وتأخير أداء الحق من الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق. فإذا كان أحد في غناة وعليه حق فلا يجوز له أن يؤخر أداء الحق الذي عليه سواء كان من الديون أم كان قرضا وهو يجد ما يسدد، فيكون في حقه حينئذ يكون الأمر في حقه حينئذ ظلما لصاحب الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المماطلة وهي التأخير في أداء الحق وعدم أدائه حين المطالبة به أو إذا حان وقته أن ذلك من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والباب الثاني في معنى هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. المقصود بالواجد الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق، ولي الواجد يعني مماطلة الواجد وعدم أدائه والتوائه في ذلك. يحل عرضه يعني لصاحب الحق، فإنه يذكره بالصفة ويتناول عرضه بالصفة التي فعلها ولا يتعدى ذلك إلى غيره. يعني يقول ظلمني مطلني يماطلني يتهرب عني ما يؤدي حق ما يؤدي حقي ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها بعض النيل من العرض. قال عليه الصلاة والسلام يحل عرضه. وهل إحلال العرض هنا عند القاضي أو يحل عرضه عند القاضي وعند غيره؟ ظاهر كلام أهل العلم أن إحلال العرض هنا إنما هو عند القاضي فقط أو عند من عليه الحق له أن يواجهه بذلك وأن يطعن فيه لأن لصاحب الحق مقالة. وهذا يدل على أن عرض المسلم لا يباح ولا يحل في غير هذه الصور التي جاءت في الاستثناء. والأصل أن العرض حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فعرض المسلم على المسلم حرام، وهذا العرض قد يكون في أمور ترجع إلى السلوك الأخلاقي وقد ترجع إلى أمور في العبادات